يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ذكر أن الكندي الفيلسوف المشهور قال له أصحابه يوما وهو جالس معهم: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. قال: نعم أفعل ذلك، أو أعمل مثل بعضه، وهذا إن ثبت من زلل القدم العظيم وضياع الدين عياذا بالله. فاحتجب عنهم أياما ثم خرج إليهم فقال: والله ما أقدر عليه، ولا يطيق أحد مثل هذا. إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فنظرت فيها فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته، كل هذا في سطرين، ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد، أي في أسفار، أي في مجلدات. انتهى كلامه. فتأمل أيها المؤمن بربه كلام ربك سبحانه وتعالى في سطرين فقط، في آية واحدة: نداء وتنبيه، أمر ونهي، تحليل وتحريم، إطلاق وتقييد، تعميم واستثناء، ثناء وخبر. فسبحان من هذا كلامه. فهل خطر هذا أو بعضه ببالك وأنت تقرأ هذه السورة؟ أنا لا أشك أنك قرأت هذه السورة أو سمعت مطلعها، لكن أخي الكريم، هل تحرك فيك ساكن؟ هل تطلعت نفسك لعمل؟ هل تنبهت لأمر؟ هل شعرت بمثل هذه المعاني؟